الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة الوجه الرابع عشر أن الألفاظ المذكورة في الحديث كل هذه الأوجه في الرد على يعني كلام هذا الرافضي في أن إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أن هذا المقصود في عقل وأنه هو ولي المؤمنين بها. نعم. الوجه الرابع عشر أن الألفاظ المذكورة في الحديث مما يعلم أنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. أن علي ليس قائدا لكل البركة. فلو قائد هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا هو أيضا قاتلا لكل الكفرة. نعم. بل قتل بعضهم كما قتل غيره بعضهم. نعم. وما أحد من المجاهدين القاتلين لبعض الكفار إلا وهو قاتل لبعض الكفرة. نعم. وكذلك متفق عليه في الرواية هذه التي يروونها عن النبي كذبا أنه قاتل يعني قاتل الكفرة وإمام البررة. نعم. وكذلك قوله منصور من نصر مخذول من خذله. نعم. هو خلاف الواقع. هو خلاف الواقع. منصور من نصره مخذول من خذله خلاف الواقع. لأن الذين نصروا علي هزموا. طيب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. لا يقول إلا حقا. نعم. ولا سيما علي ولا سيما على قول الشيعة. نعم. فإنهم يدعون أن الأمة كلها خذلته إلى قتل عثمان. نعم. فهم معتقدين أن الأمة كلها خذلت علي بن أبي طالب وكان هو يطلب الخلافة والخلافة له بعد يعني موت الرسول. وهم يدعون بأن الأمة كلها خذلت لم يكن معه لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد إلى مقتل عثمان حيث بعد ذلك ولي. فهم يعتقدون بأن هذا كله وأنه كان مسلوبا حقا. ففين بقى يعني أنه يعني منصور من نصر مخذول من غزل خلاف الأمر كان يعني هذا خلاف الواقع. حال ابن علي بن ابي طالب على كلامه خلاف الواقع. النبي لا يقول الا حقا. لو كان كلام يعني هذا الكلام خفيف منصور من نصره مخذول من خذله لكان خلاف هذا يقولون خلاف هذا. نعم. فانهم يدعون ان الامه كلها قبلته الى قتل عثمان. نعم. الى قتل عثمان وبعد ما قتل عثمان بعد ذلك يعني بايعوا. فإذا وين بقى منصور من نصره مخذول من خذله؟ فعلى كلامهم أنه الذين خذلوه هم الذين انتصروا خذل خلاف لهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. ومن المعلوم أن الأمة كانت منصورة في أعصار الخلفاء الثلاثة. نعم. الأمة كلها كانت منصورة في أعصار الخلفاء الثلاثة. نعم. نصرا لم يحصل لها بعدهم مثلهم. نعم. نصر لم يحصل لها بعده نصر على الفرس وعلى الروم وقبل هذا على المرتدين نصر عظيم. نعم. وصار الناس ثلاثة أحزاب حزب نصره وقاتل معه. نعم. يعني لما تولى الخلافة أصبح انقسم الناس إلى ثلاثة أحزاب حزب نصره وكان معه. نعم. وحزب قاتلوا. حزب قاتلوا. وحزب خذلوا لم يقاتلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. نعم. لم يكن الذين قاتلوا معه منصورين على الحزبين الآخرين. نعم. الذين قاتلوا مع علي ما انتصروا على الحزبين الآخرين. نعم. ولا على الكفار. نعم. ولا على الكفار ما قاتل الكفار. بل أولئك الذين نصروا عليهم وصار الأمر لهم لما تولى معاوية. نعم. انتصروا على الكفار. نعم. وفتحوا البلاد لما كان علي منصورا كنصره أمثاله في قتال الخوارج والكفار. نعم. بس. والصحابة الذين قاتلوا الكفار والمرتدين كانوا منصورين نصرا عظيما. نعم. فالنصر وقع كما وعد الله به حيث قال إنا لننصر رسلنا والذين عملوا في الحياة الدنيا. نعم. ويوم يقوم الأشهاد. نعم. فالقتال الذي كان بأمر الله وأمر رسوله من المؤمنين للكفار والمرتدين والخوارج كانوا فيه منصورين نصرا عظيما. نعم. إذا اتقوا وصبروا فأن التقوى والصبر من تحقيق الإيمان الذي علق به النصر. نعم. علق بالمصحف أو علق بالمصحف. وأيضا في الدعاء الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب التصدق بالخاتم من أظهر الكذب. فمن المعلوم أن الصحابة أنفقوا في سبيل الله وقت الحاجة إليه، ما هو أعظم قدرا ونفعا من إعطاء سائل خاتم. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما نفع عني مال كمال ابي بكر صلى الله عليه وسلم. نعم، ما نفع عني مال كمال ابي بكر، لان ابو بكر يعني وضع ماله كله في خدمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان امن الناس علي في صحبته وذات يده ابو بكر. نعم، امن الناس علي، اكثر الناس علي منا في صحبته انه صاحب النبي ولم يفارقه، وماله في بذله ابو بكر. ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابو بكر خليلا. نعم. ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابو بكر خليلا. وقد تصدق عثمان بألف بعير في سبيل الله في غزوه العسره. نعم، ألف بعير محمله صدقه من عثمان في غزوه العسره. فانظر يعني انفاق هؤلاء، ما انفاق عليه، وما جعلنا عليه انه الله جعله هو وليه وخليفته بس لانه تصدق بخاتم على سائل. يعني ما نفع هذا الخاتم الذي تصدق به على سائل اذا كان لا يقارن ب يعني بالمال الذي وضعه ابو بكر ماله كله في خدمه الاسلام، ولا بصدقه مثلا مثل صدقه عثمان الذي في النبي دعا الى تجهيز جيش العسره فجاب ألف بعير وضعها. نعم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني لو ارتكب ما ارتكب، لو ارتكب ما ارتكب من مخالفة أو المعصية، فإن الله تبارك وتعالى قد غفر له مغفرة دائمة بعد اليوم بعد هذه النفقة التي أنفقها. نعم. والإنفاق في سبيل الله وفي إقامة الدين في أول الإسلام أعظم من صدقة على سائر محتاج. نعم، أعظم من صدقة على سائر محتاج. الإنفاق في مكة والدين ضعيف في ذلك الوقت. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيد. نعم، بعد الفتح. يعني الذين أنفقوا بعد الفتح ليس كالذين أنفقوا قبل الفتح، يعني الشدة والجهد، كما قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتل، إلا وعد الله الحسنى. نعم. أخرجه في الصحيحين، قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فكذلك الانفاق الذي صدر في اول الاسلام في اقامه الدين ما بقي له نظير مثال. واما اعطاء السؤال لحاجتهم فهذا الذكر يوجد مثله الى يوم القيامه. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري تلك النفقات العظيمه النافعه الضروريه لا يدعو بمثل هذا الدعاء، فكيف يدعو به لاجل اعطاء خاتم لسائل قد يكون كاذبا في سؤاله؟ نعم، قد يكون يعني السائل هذا كاذبا في طلب. ولا ريب ان هذا هو مثله من كذب جاهل اراد ان يعارض ما ثبت لابي بكر بقوله: وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. نعم. وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. خليفه الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. بان يذكر لعلي شيئا من هذا الجنس، فما أمكنه أن يكذب أنه فعل ذلك في أول الإسلام، فكذب هذه المكذوبة التي لا تروج إلا على مفرط في الجهل. نعم. وأيضا فكيف يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة والنصرة: واجعل لي وزيرا من أهلي عليا يسجد به ظهري، مع أن الله قد أعزه بنصره بالمؤمنين وبالمؤمنين. نعم. كما قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. كيف يقول الله يعني كيف يدعو النبي في المدينة بهذا؟ يجعل لي وزيرا من أهله. طيب، هو ربنا سبحانه وتعالى قد أقام له من أصحابه ومن القائمين معه في مكة ومدينة من قام معه، فكأنه كلما يقول: اجعل لي وزيرا من أهلي، كن هذا. طب انت الله عليك هو الذي عليك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبه، تيجي تقول اعطيني وزير من اهلي. هذا قاله موسى لما ربنا سبحانه وتعالى كلفه بالرساله وما كان مع احد بس بروحه، فقال اجعل لي وزيرا من اهلي. نعم. اما النبي بعد ان اله الله بالمؤمنين وبالذي يقاوم معه يقول اجعل لي وزيرا من اهلي، ما تيجي يعني. نعم. وقال تعالى كذب على الله وعلى رسوله. نعم. وقال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. كان الله على المؤمنين وانه الله نصره وجعل معه صاحبه في الغار الذي وقف معه ونصره. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وليس له نصير من اهل الدنيا في ذلك الوقت الا وقت الصديق رضي الله تعالى. نعم. إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. نعم. الذي كان معه حين نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هو أبو بكر. نعم. وكان اثنين الله ثالثهما. سبحان. نعم. وكذلك لما كان يوم بدر لما صنع له عريش كان الذي دخل معه في العريش دون سائر الصحابة أبو بكر. نعم. وكل من الصحابة له في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعي مشكور وعمل مفروض. نعم. وروي انه لما جاء علي بسيفه يوم واحد قال لفاطمه اغسليه غير دليل فقد صدقني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تكن احسنت فقد احسن فلان وفلان وفلان. فعدد جماعه من الصحابه. ولم يكن لعلي اختصاص بنصر النبي صلى الله عليه وسلم دون الثاني، ولا عرف موطن احتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيه لمعونه علي وحده لا باليد ولا باللسان. ولا كان إيمان الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له لأجل علي، بل بسبب دعوة علي له وغير ذلك من الأسباب الخاصة. كما كان هارون مع موسى، فإن بني إسرائيل كانوا يحبون هارون جدا ويهابون موسى، وكان هارون يتألفهم. والرافضة تدعي أن الناس كانوا يبغون علي وأنهم لبغضهم له لم يبالغوا، فكيف يقال ان النبي يحتاج اليه كما احتاج موسى الى هارون؟ نعم. شعبي. نعم. وهذا ابو بكر الصديق اسلم على يديه سته او خمسه من العشر، عثمان وطلحه وزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيد. نعم. ولم يعلم انه اسلم على يد علي وعثمان وغيرهما احد من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. نعم. ومصعب بن عمير هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه لما بايعوا الأنصار ليلة العقبة. نعم. وأسلم على يده رؤوس الأنصار. نعم. كسعد بن معاذ الذي تنزع عرش الرحمن إلى لموته. نعم. وسيد بن حضير وغير هذا. نعم. وكان أبو بكر يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو معه الكفار إلى الإسلام في الموسم ويعاونهم معاونة عظيمة في الدعوة بخلاف غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. نعم. وقال يا أيها الناس إني جئت إليكم فقلت إني رسول الله فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لا. لا. ثم أن موسى دعا بهذا الدعاء قبل أن يبلغ الرسالة إلى الكفار ليعاون عليها. لا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ الرسالة لما بعثه الله. لا. بلغها وحده، وأول من آمن به باتفاق أهل الأرض أربعة. أول من آمن به من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن المواليد. نعم. وكان أنفع الجماعة في الدعوة باتفاق الناس أبو بكر ثم خديجة، لأن أبو بكر هو أول رجل حر بالغ آمن به باتفاق الناس، وكان له قدر عند قريش لما كان فيه من المحاسن لما كان فيه من المحاسن. نعم. فكان أمن الناس عليه في صحبته وذاته، ومع هذا فما دعا الله أن يشد أزره بأحد. فما دعا الله أن يشد أزره بأحد. نعم. لا بأبي بكر ولا بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل قام مطيعا لربه متوكلا عليه صابرا له كما أمره بقوله: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. نعم. والرجس فانذر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. نعم. وقال: فاعبده وتوكل عليه. فمن زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ان يشد اجره بشخص من الناس كما سأل موسى ان يشد اجره بهارون فقد افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركسه حقه. اي والله. ولا ريب أن الرب يشتق من الشرك والإلحاد والنفاق، لكن تارة يظهر لهم ذلك فيه وتارة يخفى. نعم. نعم.